بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. الترغيب من المسألة أي من سؤال الناس أموالهم، أن يطلب من الناس أن يعطوه مالا على سبيل الصدقة أو على سبيل الزكاة أو نحو ذلك. ترهيب منها عموما إلا عند الضرورة، وتحريمها مع الغنى، من كان يجد ما يكفيه ثم سأل الناس شيئا من مال الصدقة أو الزكاة فهذا قد ارتكب محرما. وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة، التعفف طلب العفة، عدم سؤال الناس حتى ولو كان محتاجا، القناعة ترغيب في القناعة يقنع بما رزقه الله أن يكتفي بما رزقه الله ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، والترغيب في الأكل من كسب يده، الترغيب في العمل حتى يتكسب الحلال ويستغني عن السؤال، يعف نفسه ويعف عياله ومن الذي نفسه نفقتهم حتى لا يسأل الناس شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. المزعة القطعة. لا تزال المسألة بأحدكم، يعني تنقص منه ويتساقط لحم وجهه عند الله عز وجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم. الناس تظن أنها تتكثر بالسؤال، في الحقيقة أنها تنقص، كما يشحب الإنسان الذي لا يأكل حتى كأنه ليس في وجهه لحم، وهذا يكون حقيقة في من ترك، في من سأل الناس. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه منزعة لحم، يبعث يوم القيامة كعظم فقط والعياذ بالله من كثرة سؤال الناس. تساقط لحم وجهه، كما عرض وجهه للذل والسؤال ولم يكتفي بما رزقه الله فيلقى الله على تلك الحال. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل قدوح، إنما المسائل كلوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يبلو منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعند الترمذي المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. ورواه ابن حبان بلفظ كد، وفي رواية كدوح، والكدوح آثار الخموس، كل أثر من خدث أو عض فهو كدح. الكدح في غير هذا الموضع بمعنى السعي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني سعي. وهذا هذا الحديث إنما المسائل مسائل سؤال الناس الأموال، كدوح زي انسان عمال يحدث وجهه ويجرحه، وتبقى اثار هذه الخدوش في وجه الانسان، فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك به الخموس والخدوش والكدوح آثار جراحات الوجه. يقول إلا يسأل ذا سلطان، يسأل الإمام حقه، وذلك أن المسلم إذا احتاج فله حق في بيت المال، فهو يسأل من ذي السلطان حقه، أو في أمر لا يجد منه بدا وهو عند الضرورة لا يجد مخرجا إلا سؤال مال، لشدة ما يجد من الفقر والحاجة، ولا يجد سبيلا آخر، لا يجد عملا ولا يجد سببا خذ به حتى تمع عن السؤال، فعند الضرورة أو عند سؤال الحق من ذي السلطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء تبقى على وجهه. الحديث رواه أحمد ورواته كلهم ثقات مشهورون. فهذه الحديث على ظاهرها من أن المسألة سؤال الناس تجعل يوم القيامة جروحا في وجه صاحبها فتشوه صورته وربما زادت حتى تقطع اللحم فيبعث كما ذكرنا عظما بلا لحم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. من سأل الناس في غير فاقة في غير فقر نزلت به أو عيال لا يطيقهم لا يطيق الإنفاق عليهم لا يستطيع الإنفاق عليهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب حيث لا يتوقع يفتح الله عليه أبواب الفقر وأبواب الاحتياج. وربما كان في يده الكثير ولكنه يشعر أنه لا يكفيه وأنه يريد المزيد، وهذا الباب مصدره القلب وليس ما في يد الإنسان. شعور الإنسان بالكفاية حال قلبي وليس بقدر ما عنده من مال. كم من غني يشعر أنه أقل الناس مالا وأنه لم يصنع شيئا ويقال نفسه دائما بمن هو أغنى منه، وكم من فقير قوانع يرى أن الله أنعم عليه أنواع النعم فلا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. ولذلك من فتح نفسه باب مسألة من غير فاقة أو عيال لا يفيقون فتح الله عليه باب فاقة، يعني هو مش فقير ولكن سأل الناس فيفتقر والعياذ بالله من حيث لا يتوقع. رواه البيهقي وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على كفة الباب الكفة عتبة الباب فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسألة ما مت أحد إلى أحد يسأله. لو يعلمون ما في المسألة من النقص عند الله عز وجل فضلا عن العقوبة لمن لا يستحق لمن لا يجوز له أن يسأل ما مت أحد إلى أحد يسأله. ورواه الطبراني في الكبير من طريق طابوت عن عكرمة بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة عيب في وجهه يوم القيامة. مسألة من يسأل وهو غني، وهذا الغنى في باب السؤال ليس يلزم أن يكون الغنى في باب وجود الزكاة، بل الذي يظهر الله أعلم أن ما يغنيه عن السؤال فهو أن يجد ما يغذيه وما يعشيه. لو كان معه قدر من المال يكفي نفسه وعياله وجبتين في اليوم في يومه لم يجز له أن يسأل. وقيل قدر 40 درهما، قدر 40 دراما، يعني قدر 120 جنيها او قريبا من ذلك. واما نصاب الزكاة فاكثر. وعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة، كانت عيبا في وجهه يوم القيامة. رواه احمد والبزار والطبراني ورواه احمد محتج به في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي قموس في وجهه. هذه الرواية مخيلة. وهو غني عن المسألة، زي اللي قبلها: من سأل مسألة وهو عنها غني، ليس غنيا بمعنى انه يجب عليه الزكاة قد ادخر مالا واستقر معه نصاب طيلة عام، انما هنا كان غنيا عن المسألة. حديث رواه الطبراني اصلا باسناد لا بأس به. والخموش ايضا جروح الوجه يخمش الانسان بها وجهه. وعن حبشي ابن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. والعياذ بالله. وهذا يدل على التحريم ان يسأل الناس من غير فقر، ان العقاب بالنار كأنما يأكل الجمر، الحجارة المحماة، فهو يأكل المال يتحول عليه الى جمر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي. ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر، يجمع الحجارة المحماة بيده ويضعها في فمه. رواه الترمذي من رواية مجاهد عن عامر عن حفصي أطول من هذا. ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بفرط ردائه فسأله إياه فأعطى. الأعرابي سأل الهدوم بتاعته، بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، الرداء بتاعه اللي هو على كتفه، فأعطاه وذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مبكى أو غرم مفضع. ومن سأل الناس ليسري به ماله ليسري به ماله كان خموسا في وجهه يوم القيامة وربطا يأكله من جهنم. فمن شاء فليقلل ومن شاء فليسر. قال الترمذي: حديث غريب زاد فيه رجيم. وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار. فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي. قالوا: ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه. وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة. والمرة هي الشدة والقوة، السوي السام والخلق السالم من موانع الاستفاد، يسري به ماله يزيد ماله به، الرب ذو الحجار المحمى كما ذكرنا. هذا الحديث صريح في ان اخذ المال لمن لا ممن لا يستحقه، اخذ المال مال الزكاة والصدقة اذا كان الشخص لا يستحقه، والعياذ بالله، كبيرة من الكبائر، لانه قال ربا يأكله من جهنم. وذكر العقوبة بجهنم والنار على ذنب يدل انه من الكبائر. وهذا الاعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله له البخل فلا بد ان يعطيه شيئا صلى الله عليه وسلم. وذلك اما بالتألف، ولكن هو طالما كان مسلما لا ينفعه ما اخذه بل يضره الضرر العظيم، ولا ينفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه بحسن نية. فالذي يلح على الغني حتى يلجئه الى ان يتخلص منه بالعطاء، ويلح على الكريم الذي لا يرد من يسأله ويأخذ منه عطاء لا يستحقه، فانه لا يحل له. وهذه الصدقة ليست كالهبة والهدية التي يأخذها الإنسان من قريب له، بل إنما يسأله الصدقة التي هي مال يدفعه الإنسان تقربا لوجه الله فيعطيه إياه، وإذا كان رجل لا يستحقها كان جامعا للجمر آكلا للنار ولا رولا. وبين صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل لغني، وهي نوع معين من الغنى، وهو من يجد ما يغديه أو يعشيه، يعني كما ذكرنا عنده وجبتان في اليوم، ولا لذي مرة سوي، لذي خلق سوي تام ليس به عيوب، ليس أعرض ولا أعمى ولا أشل، وسوي الخلق ليس به عين، فهو ذي قوة وفي نفس الوقت سليم، فلا يجوز له أن يسأل لأنه يجب عليه أن يعمل. تكتب في هذه الأحوال واجب على الإنسان حتى يجد ما يكفيه، ولا يختلط أعمالا معينة، فكثير من الناس إنما يمنعه من الاكتساب أنه يريد أن يعمل في وظيفة معينة ويرتب نفسه شيئا. ذو المرة السوي يعمل ما تيسر له، وكثير من الناس إنما تتعطل طاقاتهم على العمل بسبب اختيارهم لأنواع من الأعمال لا يريدون غيرها، وإلا فلو بذل جهده وعلم أن المسألة لا تحل بمرة سوي فإنه يبذل ما في وسعه ويعمل أي عمل طالما كان حلالا، إلا لفقر المدفع، أي لا تحل المسألة إلا لفقر المدفع، أي لكن لفقر المدفع، طبعا بما ليس بغني ولا بمرض طويل، لفقر المدفع ألصقه بالدقاء وهو التراب، ألصقه بالتراب، فقر جعله على التراب، أو لغرم لدين مفضع، دين فضيع، دين لا يرجى له قضاء، لا يجد له ما يقضيه به، فهذا الغرم المفضع وشرطه أن يكون في مباح وليس في طرف، وليس في يعني الترفه بأموال الناس، فإن ذلك مما لا يجوز، من أخذ أموال الناس ليرفه بها عن نفسه ويأكل ويوسع على نفسه في الأكل أكثر من الحاجة ويفتخر بما ظهر به الناس، فإنه ليس كذلك، ليس صاحب الغرم المفضع، وإنما هذا مبذر ومسرف على نفسه من أموال الناس فلا يجوز له ذلك. لكن إنسان أصابه غرم مبع في غير معصية الله وفي غير يعني زيادة في التوسعة والترفه بأموال الناس. أما إذا كان الغرم في معصية كمن اشترى مثلا تلفزيونا وعليه أقساط فهذا لا يكون غارما، كمن كان سرق أموال الناس فغارمها لا يكون غارما، وإنما من اقترض أو غارب أو طرى مدينا بسبب أسباب مباحة ليست المحرمة ولا ليس فيها الإسراف ولا يعني التغني بأموال الناس. الغرم المفضع كما إذا يمكن يكون بسبب حاجة شديدة أصابته فاضطر إلى الاقتراض، أو آفة أثبت عليه زرعه أو تجارته أو نحو ذلك، أو أنه قتل خطأ فيه الدية فهو يطلب سداد هذه الدية من بيت الناس، أو أنه دخل في الإصلاح بين الناس فتحمل حمالة فهو ذي غرم أيضا يجوز له أن يسأل الناس كما في حديث قبيل. وأما قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لأعطي الرجل عطية فينطلق بها تحت إيده وما هي إلا النار، دليل على جواز إعطاء من علم أنه لا يستحق إذا كان ظاهره أنه يستحق من الصدقة، إذا كان ظاهره أنه يستحق، ادعى فقرا أنا قد أظن أنه يكذب، أنا قد أظن أنه ليس بمستحق، هل يلزيني أن أدفع له؟ نعم يلزيني أن أدفع له، وهو حرام على الآخذ وجائز للمعطي، المعطي يجوز له أن يدفع ويؤجر على ذلك، إلا أنه في الزكاة الواجبة إذا علم أنه ليس من أهلها لم يجد أن يدفعها له، وذلك لأن الزكاة بنص الآية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز أن تعطى لغير أصحاب الحق، وأما صدقة التطوع فيجزي أن يعطيه طالما لم يجد ما لم يستحقه، وإنما أخذ بظاهر الكلام ولو احتمل عنده الكذب. دفع زكاة المال الواجبة وتبين أن هذا الرجل ليس من أهلها، الصحيح أنه لابد أن يعيدها. لماذا؟ لأن هذا حق آدمي، هذه أموال الفقراء، فمثل إنسان كان له أمانة عند شخص فأتى شخص آخر ادعى أنه وكيله فدفعها إليه بلا بين قصد، فأدى ذلك إلى أن ضاعت على الرجل الأول يضمنها له. الزكاة إذا أعطى الإنسان من يظن فقيرا مجرد الظن فبان غنيا لن تجزئ، لابد أن ترد إلى إلى إلى أصحابها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأن كل إنسان لابد أن يأخذ حقه، والزكاة حق لله عز وجل نعم، ولكن مصرفه للآدميين المذكورين، فدل ذلك على أنها لا تجزئ إذا دفعت إلى من لا يستحق، وله أن يستردها من هذا الشخص الذي أعطاه إياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم بن ماجه. فإنما يسأل جمرا يعني يجمع في جعبته وفي على نفسه حجارة محماة، جمرا بفحم المشتعل، تكثرا بمعنى يسأل الناس ليكثر ماله. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة عن ظهر غنى فاكثر بها من رب في جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. من سأل مسألة عن ظهر غنى أي وهو غني فاكثر بها من رب في جهنم، يعني يجمع الرب رب في جهنم إلى نفسه. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة، يعني وجبة واحدة، إذا كان يغديه أو يعشيه يبقى وجبة إيه؟ وجبة واحدة على التخيير يعني. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم عيينة بن حصن والأقرع ابن حارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمر معاوية فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع ابن حارث فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانه، يعني مكانه الذي كان فيه، فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي وهو أحد رواته في موضع آخر: يستكثر من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. صحيفة المتلمس مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل هو يعود عليه بنفع او ضر. اصله ان المتلمس واسمه عبد المسيح قادم هو وطرفه ابن العبد على الملك عمرو بن ملجة، فقام عنده فنقم عليهما امرا بغض منهم، فكتب الى بعض عماله يأمره بقتلهما، وقال لهما إني قد كتبت لكما بصلة فالتازا بالسيرة، يعني خذ الكتاب وحطه ومشي، فمروا بالحيرة فأعطى المتلمس صحيفته قضيا فقرأها فإذا فيها الأمر بقتله فألقاها وقال لطرفة افعل مثلي افعل مثل فعلي، فأبى عليه ومضى إلى عامل الملك فقرأها وقتلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الخطابي اختلف الناس في تأويله، ده بالنسبة لهذا كان مستحفظ المسلم ولياذ بالله، هذا الرجل يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا عايز أخذ فيه، أنا ما ينفعنيش كتاب من غير ما أعرف إيه اللي فيه وعايز يأخذ. وهم هذا كان الأقرع و يعني وغينا من المؤلفة قلوبهم الذين كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتألف بها بهذا العطاء أقوامهم وأنفسهم، وكان هذا من الجاهلين كما قال الحر بن قيس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه الأقرع فقال له ذلك، فقال له إيه يا ابن الخطاب ما تحكم فينا بالعدل ولا توصينا بالجزل، فغضب عمر رضي الله عنه اتهم به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكت عمر رضي الله عنه وكان موقفا عند كتاب الله. رواية أبي داود رواه أبو داود وهذا اللفظ الماضي لأبي داود، وابن حبان في صحيحه وقال من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من زمر جهنم، قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه، كذا عنده أو يعشي أو يعشيه، ما يغديه أو يعشيه بألف أو يعني كذا. فرواه ابن خزيمة باختصار إلا أنه قال قيل يا رسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قال الخطابي اختلف الناس في تأويله حديث سهل يعني، فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث، وقال بعضهم إنما هو في من وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة. وقال آخرون هذا منسوخ للأحاديث التي تقدم ذكرها، يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك 50 درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو بملك أوقية أو قيمتها، الأوقية 40 درهما. قال الحافظ رضي الله عنه ادعاء النسخ مشترك بينهما، يعني بعض الناس قال لا دي احاديث 40 درهما و50 درهما هي المنسوخة بيغديه او يعشيه، ولا اعلم مرجحا لاحدهما على الاخر. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، واحد متكسب فالدرهم الواحد يكسب ويتكسب ولا يغنيه الالف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه الى ان من له 50 درهما او قيمتها من الذهب لا يدفع اليه شيء من الزكاة. وكان الحسن البصري وابو عبيد يقولان من له 40 درهما فهو غني. وقال اصحاب الرأي الحنفية يعني يجوز دفعها الى من يملك دون النصاب اللي معاه اقل من حوالي 600 جنيه، وان كان صحيحا مكتسبا مع قولهم من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال استدلالا بهذا الحديث. يعني فرقوا بين السؤال وبين جواز اخذ الزكاة، ممكن ياخذ من الزكاة من غير ان يسأل اذا اتته غير سؤال واذا كان ليس بغني. و السؤال لا يجوز وعنده 50 درهما او 40 درهما او عنده ما يغذيه ويعشيه وعليه. وهذا هو يعني هذا هو الصحيح في هذا الباب. وإن كان القوي المكتسب لا حظ له في الزكاة خلافا للحنفية. يعني مسألة إن كان صحيحا مكتسبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها للزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي قدر الكسب لا يجوز أن يأخذ من الزكاة أصلا حتى ولو كان ليس معه مال، لكن عنده من الطمع والعمل ما يقدر به على التكفي. وكما ذكرنا القوة القوي السليم يجب أن يذهب للعمل، يبحث عن أي عمل، فإن عجز ذاك الذي يستحق الزكاة. فالغرض المقصود أن من عنده الأظهر في الأحاديث بقى 50 درهما أو عشاء يوم وليلة، عشاء غداء وعشاء، العمل بالغداء والعشاء لأنها داخلة في 40، إن العمل فيها بالمفهوم. فنص الحديث من عنده 50 درهما فلن تحل له المسألة مثلا، أو فهذا الحديث يفهم بمفهوم أنه يجوز لمن معه إيه أقل. هذا ليس منطوق في أن من معه قدر ما يغذيه ويعشيه لا يجوز له أن يسأل ليه الناس، فالمنطوق مقدم على المفهوم ده داخل في ده. فالصحيح أنه إذا كان عنده ما يغذيه أو يعشيه لم تحل له المسألة. وأما الأخذ من الزكاة فعلى قدر الكفاية، فإذا كان عنده ما يغذيه ويعشيه اليوم ولكن لا يكفي بقية السنة، بقية السنة لقدر الزكاة، فيجوز أن يعطى من الزكاة نفقة السنة ما قدر بقدر ما يكفيه في سنته، وإن كان عنده اليوم ما يغذيه ويعشيه. ولكن لا يكون القوي المكتسب مستحقا في الزكاة حتى ولو لم يكن غنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس ليسري ماله فإنما هي ربح من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، والربح الحجارة المحماة. رواه ابن حبان في صحيح. وعن أسلم قال قال لي عبد الله بن الأرقم ادلني على بعير من العطايا استحمل عليه أمير المؤمنين. العطايا وفي رواية المطايا، يطلب من أمير المؤمنين أن يحمل أن يحمله عليه. فأسلم أمير المؤمنين يقصد عمر. قلت نعم، جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ الرفغ اللي هو الايه ما تحت الإبل. فبيقول له واحد يغسل ما تحت الإزار يعني بين فخذيه وفرجه في يوم حر ويطلع ال يعني الوسخ الذي في معاطن جسمه وبعدين يجيب تشربه. قال فغضبت وقلت يغفر الله لك، لما تقول مثل هذا؟ ايه اكرمني كده ليه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قال فإن الصدقة اوساخ الناس يغسلونها عنهم. ده بين السنين، يعني واحد سنين يبقى هيكون فيه معاطن الجسم كثيرة. فبيقول له دلني على بيان من العطايا غير الصدقة، غير ابل الصدقة. الصدقة دي امر خطير ان الواحد ياخد ايه من اللي هو الزارع عايز شيء مثلا من الجزية مثلا او من مال الفيء او مال خمس الغنيمة يستحمل عليه يطلب الحملان على امير المؤمنين. اما الصدقة فلا. اسلم من التابعين وعبد الله بن الارقم من الصحابة. قال فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. رواه مالك. والبادن السمين والرفغ والرفغ والإبس وقيل وسخ الثوب. والأرفاغ المغابن، المغابن حدة المسنية التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة؟ فسأله قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. إن قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليهم أن يأخذوا من الصدقة ولو على سبيل العمل، ما كنت لأستعملك على وسالة ذنوب الناس. يعني ذلك إن ده ترهيب من أخذ الصدقة إلا عند الضرورة. حديث رواه ابن خزيمة عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ مستعدين نبايع ثاني، طب نبايع على ايه؟ لسه مبايعين على الإسلام والتوحيد. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولاة الأمر المسلمين الذين يأخذون في كتاب الله، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. لحملهم الحديث على عمومه: لا تسألوا الناس شيئا ولا حتى منفعة. إذا هو على بعيره فوق والصوت يقع، يقوم يبرك البعير وينزل من عليه وياخذ الصوت عشان يقول في واحد ايه ناولني الصوت. اللهم اغفر لنا يا رب. لكنه المنزله العاليه انه ما يسالش الناس شيئا على الاطلاق، ولا مانع انه حد يعينه، بس هو ما يسالش ليه الناس. يعني ده حق، ها؟ فاذا ده عمل، ده اداره، عمله كده ده. لا، المقصود ما هو واحد يسال من له عليه حق، زي الاب يسال ابنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: ناوليني الخمره من المسجد. مش ده من يسال من ليس له عليه حق، يسال من يعطيه تطوعا. اما من يسال الناس ما يلزمهم، يعني واحد شغل واحد في عمل معين يقول له افعل كذا وافعل كذا، هذا يلزمه ان يفعل بحكم ليه؟ العمل، لانه اجير عنده فيلزمه العمل. او الاب او السيد لعبده او الرجل لامرأته، الاب مع اولاده، كل هؤلاء يجب عليهم الطاعة. المقصود انه لا يسأل الناس شيئا مما لا يلزمهم، مما يحسنون به اليه. ها؟ خلاف الاولى طبعا. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيأش كل الناس على كده، فهذا لا يفيقه الا احد من البشر، وانما بايع هؤلاء 7 أو 8 أو 9. قل قولي هذا واستغفر الله. اذا كان الانسان طالب جامعي واخوه الكبير يصرف عليه او يشارك في ذلك، هل الافضل للطالب ان يبحث عن عمل يستعف به عن ذلك؟ نعم. وان كان اخوه يعطيه من غير سؤال فلا حرج عليه. الإخوة الذين يقومون بتوزيع الزكاة في المساجد والجمعيات الخيرية والمتطوعون منهم بذلك، هل هم من العاملين على الزكاة؟ لا. هل يلزمهم الأخذ؟ لا، إنما هم وكلاء للأغنياء. وإنما العامل على الزكاة من عينته الدولة المسلمة، من عينه الإمام المسلم في هذه الوظيفة، وهؤلاء لم يعينهم أحد، إنما تطوعوا بذلك، فهذا وكالة على الأغنياء. مواد الشبه بين العامل على الزكاة والمجاهد في سبيل الله أن كل منهما يقضي مصلحة المسلمين العامة. هل الخيول فيها زكاة؟ لا، ليس الخيول فيها زكاة، وإنما الفرس الذي له محمحمة في الحديث، هذا في الغلول من الغنيمة أو أخذ مال المسلمين العام. فقد يكون هناك في بيت المال خير، فمن أخذ منها بغير حق كان فرس له عن حمال، أو بيتاجر الخيول عليه زكاة، زكاة عروض التجارة. ما معنى عليكم بالفضة فالعبوا بها؟ يعني تزينوا بها ما شئتم من خواتم ونحو ذلك مما يجوز للرجال، وكذا للنساء يجوز الخواتم والسلاسل و الأساور والخلاخيل، لأن الفضة نصابها مرتفع ووزنها ثقيل، يعني أكثر من نصف كيلو النصاب 595 جرام، نصف أكثر من نصف كيلو قرب 30 كيلو مثلا. فهذا في الغالب العام أن حلي الفضة لا تصل إيه إلى النصاب، بخلاف الذهب حاجة 80 جرام وغالبا ما تكون تبلغ النصاب، فلذلك كثير من الناس لا يشعر بوجوب الزكاة عليه فلا يؤديها، فتكون نارا عليه يوم القيامة. هل يجوز خروج النساء مع بعضهن في رحلات؟ اسمع فين الرحلات دي؟ شواطئ البحار مثلا، على السعودية كلها متأكلة، هيسافروا يبقى حرام، لا يجوز السفر، لأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. مجموعة نساء كلهن آثمات لأنها لا تقوم مقام الرفق أمينة. وفين الأمن في زماننا احنا ده؟ وفين الأمن إذا كان الأمن هو مصدر الخوف؟ نسأل الله العافية. فلا شك إذا خلاص ما تلاقوش القعدة في البيت والله رحمة من ربنا، يعني للرجالة وللحريم. الحريم أسد، ده الواحد يمشي في الشارع كده يقول لي يعني إمتى راح يرجع البيت؟ فاللي زهقانين من البيت غلطانين والله، يعني الإنسان يغلق عليه بابا ده يبقى في رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. سماع صلاة الأناشيد التي تغنى بالدفوف، هذا كمان يكون يوم العيد يوم العرس، أما تبقى ليل ونهار والعياذ بالله أو في غير هذه الأوقات هذا بلا شك من إضاعة العمر. نرجو الشيء الإجابة على جميع الأسئلة، تنبيه يعني بس على صيغة السؤال، لا بس لازم نجاوب على جميع الأسئلة. ومين اللي جاوب على جميع الأسئلة؟ الإمام مالك جاوب على 46 وقال 46 معرفش، إذا لازم تجاوب على جميع الأسئلة ما لزمش تجاوب على جميع الأسئلة، خصوصا أسئلة الفوازير والامتحانات. سؤال كده ممكن يجاوب عليه بس مش هجاوب عليه. متى تحرم الزوجة مع عدم تحريم الزوج في الرضاعة؟ ومتى يحرم الزوج مع عدم تحريم الزوج؟ الكلام الفارغ ده اللي ملوش لازمة. عايزين أسئلة الناس تحتاج إليها في معرفة الحلال والحرام، في معرفة الشر، معرفة العقيدة الصحيحة. هل من حق الخاطب أثناء فترة العقد التحكم في خروج خطيبته؟ مش خاطب بقى، ده هو عاقد يعني. وأن عصيت وخرجت أو خرجت دون إذن مع علم أهلها هل تأثم؟ لا، هي في ولاية أهلها حتى تدخل بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. لا تخرج من بيته، إذا هو لما تدخل بيته يبقى هو يقول لها بعد كده خلص. هو لا، هو من حقه، من حق أبيها وأهلها أن لا يخبروه أصلا ولا يخبروه بشيء عنها ابتداء، لأن إنما يعني يأذنون له في بيتهم، فإن علم منها شيئا فذاك، وإلا فلا يلزمهم أن يخبروه، يلزمهم أن يسلموها إليه إذا طلبها للزواج، ولكن لا يلزمهم أن يخبروه بما دون ذلك. هي ما زالت في ولاية أبيها، لا تخرج من بيته، أما بيتها هي وهو اصلا مش موجود فليس له ان يتحكم. هل يصح للمراه الصغيره في السن ان تصافح كبار السن جدا من الرجال؟ لا، انما يجوز النظر للسابعين غير اولي الابره من الرجال، واما المصافحه فهي اشد واغلظ، فلا ينبغي ان تصافحهم. اذاعه التلفزيون مسلسلات ليس بها اي خلاعه، فيها موسيقى ولا فاش؟ فيها نساء متبرجات ولا لا؟ ما تهيأليش يعني ان هم حريصين قوي ان الفيلم ان التمثيليه تبقى كلها افلام انها ايه نساء متبرجات. هتقول دي اخت الظاهر سأل السؤال، ها؟ حقيقه ولا كذب؟ صحيح، لا نريد ان نكون سماعين للكذب. التلفزيون ده باب شر عظيم. ثم الموضوع، هل في قضيه الخلاعه بس هي مشكله؟ ده ما يمثل من الافكار الخبيثه في وسائل الإفساد في التمثيلات والأفلام ما يهدم الالتزام. ده هم متفرغين النهاردة تقريبا، يعني معظم المسائل كلها تدور حوالين معاني معنى الالتزام لهدمها عند الناس. لا يجيبوا أسرة ملتزمة وابنها ضايع ولابسها ضايعة والعياذ بالله، أو يقعوا في الفواحش وهم فاكرين نفسهم ملتزمين، يا إما يجيبوا ناس ملتزمين في الظاهر وهم حرامية ونصابين عشان يشوهوا صورة الالتزام. أنواع من البلايا والمحن. فهي السلسلات الهادفة النهاردة اللي بتحاول تغير المجتمع وتبعده عن الالتزام. فمفيش حاجة اسمها مسلسلات هادفة ومسلسلات فاتحة، لا، ده سماع للكذب. هل يجوز الصراف في البيت البنطلون الواسع الفضفاض إذا كان واسعا من أوله إلى آخره؟ يعني واسع من تحت خالص زي جيب بنطلون، واسع من فوق لا يجسم العورة، لكن ده واسع من تحت وضيق من فوق موضع العورة، وده لا يجوز عليه الصلاة والسلام. والدته توفيت ولها أحفاد من أولاد توفوا قبلها، هل لهم ميراث أملاكها مع أولادها الأحياء بنات وولد؟ إذا كان من أولادها ذكر لم يستحق الأحفاد شيئا بإجماع أهل السنة، خلافا لأهل البدع الذين أخذ القانون بمذهبهم في توريث هؤلاء الأحفاد بالوصية الواجبة المخترعة. لكن هذا الأمر إن رضي به أولاد المتوفاة مضوا، إلا هم قانونا سوف يأخذون وشرعا لا يستحقون. ولكن من السنة والبر لمن مات من إخوتهم أن يعطوهم، هذا يثابون على ذلك، أمر مستحب وليس الواجب. هل لهم الحق في أن يرثوا من قرات الشقة؟ عموما زي ما قلت شرعا لا يستحقون، قانونا حيرثوا. منقولات الشقة يرث الولد فيها مع البنات، نعم يستحق ذلك. كل منقولات الشقة إذا كانت مملوكة للمتوفاة فهي تقسم كميراث. ليس الصفر. كان لديه مبلغ من المال فاشترى شقة وما زال عليه أقساط، هل يطلع عليها زكاة أم بعد سبع أقساط؟ هو شريها لنيته لشراء الشقة للزمن، هي سائلة لأن زوجها مريض ولديها أولاد صغار، يعني عشان تبيع الشقة دي ولا عشان الزمن؟ يعني ايه الزمن؟ ناوية تبيعها بعد كده ولا تسكن فيها او ناوية تأجرها وتستنتفع بأجرتها؟ اذا كانت بتأجرها وتنتفع بأجرتها يبقى ليس عليها زكاة، واذا كانت ناوية تبيعها يبقى عليها زكاة عروض التجارة من الآن، بس هتخصم منها الأقساط اللي عليها. يعني الشقة ب20,000 دفعت 10 وعليها أقساط 10، تقوم الشقة كل سنة ويتخصم منها الفلوس اللي عليها. جت السنه الجايه هي توديها للبيع، الشقه اتقدرت ب 22 وهي تدوس 2000 فبقى عليها 8، يبقى تطلع الزكاه على 14. عرفنا ازاي؟ عمل الزوجه حلال ام حرام؟ عمل الزوجه الحلال حلال وعملها حرام حرام، وعملها الحلال حلال بإذن زوجها، إلا أن يكون في داخل المنزل بدون تقصير في حق الزوج. هل صحيح لا قياس العبادات؟ لا، في قياس العبادات. السواك عند دخول المسجد، السواك عند الصلاة وعند الوضوء. هل الروج تحت النقاب محلل لأنها سمعت أن الروج نجس؟ لا، الروج ليس بنجس إلا أن يكون فيه سحن خنزير، والأصل أم لا، ولا يبطل الوضوء. ولكن ننصح الأخت عموما إذا خرجت من بيتها أن لا تخرج متزينة، والمكياجات اللي لها روائح تلفت الانتباه وتشم من رائحة لا تجوز، إذا لا تجوز أن تخرج بها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير أعمدة، نحن نراها بلا أعمدة، بغير عمد ترونها، ترون السماء بغير أعمدة، مرفوعة قائمة هكذا. المال المربوح من الأموال التي توجد في البسطة يجوز أن ينفقه على ايتام او اشتري لهم ملابس لكي لا اقع في هذا المال الحرام؟ نعم، هذا هو الواجب، وجائز ان يفعل ذلك بشرط انه يتوب الى الله وينزع هذه الاموال من البسطه، بس نفس البسطه حرام يصير في البسطه. هل يجوز زواج العروس ان يشترط عند العقد ويكتب هذا الشرط في عقد الزواج ان العريس اذا لم يتم دراسته الجامعيه يفسخ العقد؟ لا، هذا الشرط لا يجوز، وهذا الشرط لا معنى له، هو عليه ان ينفق عليها، اما اتمام الدراسه الجامعيه فهذا كلام لا دخل له به، هذا كلام فاسد، يفسخ العقد، هذا كلام باطل هذا القول، وهذا الامر لا مصلحه فيه للمراه الا مجرد مفاخره لان فلان عاد رئاسه جامعيه. الشروط التي فيها مصلحه للمراه العلماء اللي ذكروا فيها مش المفاخره امام الناس، مصلحه المراه ان لا تزوج عليها الى ضرر حسي ومعنوي، وان لا يخرجها من بلدها او ان لا يخرجها من بيتها، دي امور معلومه ان لها فيها مصلحه. اما ان هو خلص الدراسه الجامعيه هي ما لا، هذا ليس في مصلحه المراه. يسافر فيمكث يوما في القاهره ثم يعود الى الاسكندريه ثم هكذا، هل ياخذ حكم المسافر؟ هي بلده فين؟ بلده في اسكندريه في الظاهر، يبقى حكم المسافر اثناء سفره في القاهره وبقاؤه اليوم هناك يكون مسافرا. هل الافرازات البنيه التي تنزل قبل الحيض بيوم او يومين تعد حيضا؟ لا، حتى ينزل الدم، طالما قبل الحيض اذا هي مسبوقه بطهر يبقى لابد ان ينزل الدم. ابوها لا يريد ان ترتدي النقاب، تصبر او ترتديه بعيدا عنه، والنصيحه ترتديه من حيث لا يشعر، فاذا كانت امامه تصبر. ابوه او ابوها ضيق عليه او عليها عندما علم انه او انها التزمت ولا يعطيها مال، ويضطر يرتدي لاخذ المال لطلب العلم. لا ياخذ الا للضروره. هل يصح ان نصف التبرج بانه نجاسه؟ لانه نجاسه معنويه تلوث القلوب الطاهره، بقول الله تعالى: يا ايها النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، التبرج نجاسه فعلا، نجاسه في القلوب، المنهي عنه في الايه الخضوع في القول والتبرج. نعم، هذا الكلام كلام صحيح. الخروج مع جماعه التبليغ انا لا انصح به، انصح ان يستفاد من طريقتهم دون ان ينخرط معهم.